خذ بدلتي وبريهتي للمناعير، سلم عليهم قل لهم يفصلوني، وتبلغ القايد تحية وتقدير، وعلى طبور الصبح لا يحتروني. خذ بدلتي وبريهتي للمناعير، سلم عليهم قل لهم يفصلوني، وتبلغ القايد تحية وتقدير، وعلى طبور الصبح لا ما قصدي اتركهم دشاره وتقصير، لكن نسيم الليل هياض شجوني، احب القنص والبر وملاعب الطير، وخوات رجال بالوفا يعرفوني. ما قصدي اتركهم دشاره وتقصير، لكن نسيم الليل هياض شجوني، احب القنص والبر وملاعب الطير، وخوات رجال بالوفا يعرفوني. سلم عليهم قل لهم يفصلوني، وتبلغ القايد تحية وتقدير، وعلى طبور الصبح لا يهتروني. برض خلق أفر ما جاها مداوير، بكر سقاها وابلغ الرال مزوني، وخوياك قوم ما تحسب المخاسير، خويهم يجلون عنها لحزوني. برض خلق أفر ما جاها مداوير، بكر سقاها وابلغ الرال مزوني، وخوياك قوم ما تحسب المخاسير، خويهم يجلون عنها لحزوني. بدلتي وبريهتي للمناعير، سلم عليهم قل لهم يفصلوني، وتبلغ القايد تحية وتقدير، وعلى طبور الصبح لا يهتروني. للطيب بوجه النشامى تعابير، بالطيب نذكرهم وهم يذكروني، هذا هواي ورغبتي يا هل الخير، وعشف في بالي بس لا تعدلوني. للطيب بوجه النشامى تعابير، بالطيب نذكرهم وهم يذكروني، هذا هواي ورغبتي يا هل الخير، وعشف في بالي بس لا تعذلوني. بدلتي وبريهتي للمناعير، سلم عليهم قل لهم يفصلوني، وتبلغ القايد تحية وتقدير، وعلى طبور الصبح لا يهتروني. وإن كان مني يا هل العرف تقصير، أنا دمي يخطي لكن ما يخوني، أخذ بدلتي وبريهتي للمناعير، سلم عليهم قل لهم يفصلوني. وإن كان مني يا هل العرف تقصير، أنا دمي يخطي لكن ما يخوني، أخذ بدلتي وبريهتي للمناعير، سلم عليهم قل لهم يفصلوني. بدلتي وبريهتي للمناعير، سلم عليهم قل لهم يفصلوني، وتبلغ القايد تحية وتقدير، وعلى طبور الصبح لا يحتروني.